هذه الأحكام إنما أنزلها الله تبارك وتعالى هداية يعني لعباده سبحانه وتعالى. ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يتوب عليكم، وذلك باستقامتكم على أمره سبحانه وتعالى وسيركم في طريقه، فإن هذا هو يعني الطريق الذي يقبل الله تبارك وتعالى به توبة التائب ورجوعه إليه سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم، والله عليم حكيم، يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا تأكيد من الله تبارك وتعالى أنه يريد أن يتوب على عباده جل وعلا، وذلك بما أسلفوا فيه من مخالفة الأمر بالحق، فإن الله تبارك وتعالى بين لهم هذا البيان لينخلعوا من كل ما كانت عليه يعني الجاهلية في أنكحتها الفاسدة، وأن ينتهج النهج الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وبالتالي يتوب الله تبارك وتعالى على ما سلف منهم من الانحراف عن الحق في هذا الأمر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الذين يتبعون الشهوات، وخاصة هذا شهوة يعني الزنا، أن تميلوا ميلا عظيما عن الحق، فتحلوا ما حرم الله تبارك وتعالى، ولا يكون فيه هناك هذه المحرمات من النساء، ولا يكون فيه هذه القيود التي يعني قيد الله تبارك وتعالى بها هذا الأمر لنظافة وطهارة النسل وإنشاء يعني الأمة الصالحة المستقيمة على أمر الله تبارك وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والذين يتبعون الشهوات قد يضم المشركين الذين كانوا على يعني عادات ومناهج سيئة في النكاح، فإن نكاح الجاهلية جاهلية العرب كان شأنها في النكاح فيه فساد عظيم جدا. أو الذين يتبعون الشهوات من اليهود والنصارى، وقيل أن اليهود يعني حاولوا أن يحلوا كما عندهم يحلون الأخوات من الأب، فإنهم كانوا يحلون الأخت من الأب ويحرمون الشقيقة، ولكن يحلون الأخت من الأب يعني من أم غير الأم لكن من أب واحد، فهذا على كل حال من الميل العظيم. والآية على كل حال تشمل هذا وغيره، فلا شك أن كثيرا من أهل الشرك والكفر يريدون أن يميلوا بالمسلمين الميل العظيم، وخاصة في هذا الباب، باب يعني الزواج. قال جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله تبارك وتعالى بما شرع لكم في هذا التشريع أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، ومن هذا التخفيف هو ما أباحه الله تبارك وتعالى للرجل بأن يتزوج بأربع ولم يقصرها في واحدة، وكذلك جواز أن يستبدل زوج مخل زوج، وكل هذا مضى في هذه السورة، كما قال جل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وقوله: إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فأباح للرجل أن يستبدل يعني زوجة محل زوجة، كذلك إباحته سبحانه وتعالى لمن لا يجد مهر الحرة المسلمة أن يتزوج بالأمة يعني المسلمة بهذه الشروط، فإن هذا كله من التسهيل، كل هذا من التسهيل ومن الرخص التي جعلها الله في هذا الباب لأن يخفف به عن عباده سبحانه وتعالى المسلمين، ولا يشدد عليهم الأمر كما هو مثلا شدد على من قبلنا في مثلا في بعضهم في الزواج لا يتزوج إلا يعني واحدة فقط، وأنه لا يطلقها، وإذا طلقها لا يتزوج غيرها، كما هو في ما اتخذه النصارى من الشرعة. بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل في الشريعة السمحة السهلة المنزلة على محمد صلوات الله وسلامه عليه في هذا التسهيل العظيم والتخفيف على أهل الإسلام. يريد الله أن يخفف عنكم، فيرفع عنكم العنت والمشقة في هذا الأمر. وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، الضعف هنا إنما هو الميل إلى النساء، فإن الرجل الحازم الشديد القوي إنما تستذله يعني هذه الشهوة، هو قد يعني تسقطه وتميله فهو ضعيف له، فالرجل ضعيف نحو المرأة، ولذلك خفف الله تبارك وتعالى هذا الأمر لما شرعه من هذه التشريعات التي فيها هذا الترخيص العظيم. وخلق الإنسان ضعيفا كما قال النبي صلى الله وسلم عليه، يعني في بالنسبة للنساء قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل حازم من إحداقه. فللضعف يعني الجبلي الموجود في الإنسان بميله إلى المرأة، فإن الله تبارك وتعالى شرع هذه التشريعات السهلة السمحة لعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بعد انتهى يعني أمر المحرمات من النساء وما أباحه الله تبارك وتعالى في شأن الزواج، نادى الله تبارك وتعالى عباده آمرا إياهم ألا يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل. قال: يا أيها الذين أمنوا، هذا نداء لأهل الإيمان وفيه تحريض على الفعل، لأنه النداء بأفضل مسمى تحريض، كما يقال: يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا. يا أيها الذين آمنوا يعني يا من آمنتم افعلوا هذا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الأكل هنا هو الاستيلاء على مال الغير بأي صورة، وإنما جعل أخذ مال الغير بالباطل ويسمى هذا أكلا له من باب أن الأكل هو أعظم النفقات، أو من باب التحقير، لأنه يعني إذا أخذ الإنسان مال غيره ليأكله فهذا تحقير له، وأن يعني شهوة البطن دفعته إلى أن يعني يأخذ مال غيره بدون وجه حق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا تحريم لكل أنواع الكسب غير المشروع، وسماه الله تبارك وتعالى بالباطل، أخذ المال بالباطل بأي صورة من الصور التي حرمها الله تبارك وتعالى كلها من يعني وكلها تدخل في مسمى الباطل، كالميسر والمقامرة والغش والغصب والسرقة وكل أنواع يعني والربا وكل أنواع والحيل وكل الأنواع التي حرمها الله تبارك وتعالى من كسب المال بطريقها، فكلها تدخل في معنى الباطل، لأن ضد الباطل هو الحق، والحق ما أحقه الله تبارك وتعالى، والباطل في هذا ما أبطله الله جل وعلا. فهذه آية جامعة ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا، قال: أموالكم، وثم مال الغير مال النفس، لأنه يعني كأنه يعني مال غيرك الذي تريد أن تأكله هو في الأساس مالك، لأن هذا أخوك، يعني هو أخوك وهو منك بمنزلة النفس. قال: لا تأكلوا أموالكم يعني أموال إخوانكم بينكم بالباطل. ثم قال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إلا أن يكون أكل المال تجارة. وإلا هنا الاستثناء هنا استثناء منقطع وليس استثناء يعني متصل، لأن أكل ربح التجارة إنما هو حلال ولا يدخل في أنه بالباطل. فالتجارة لأنها في صورة كأنه في صورة أحيانا تكون في صورة الباطل، من باب أنه قد يشتري السلعة بدينار ويبيعها بعشرة فكسب تسعة، وقد يبيعها بأضعافها، ربما كان الكسب بأضعاف أضعاف مضاعفة عن المال الذي وقفت عليه السلعة، فهذا ليس باطلا. قال: أخبر الله تبارك وتعالى إلا أن تكون تجارة، فإذا كان الأمر تجارة وهو بتراضي، وأخذ الإنسان من مال أخيه كسب هذا عشرة أضعاف عما وقفت عليه السلعة أو أكثر من مئة ضعف وأكثر، فإن هذا ليس باطلا ما دام أن هذا تراضي، وأن الأمر إنما هو يعني متروك للسوق وللأخذ والعطاء، فالله تبارك وتعالى هو المساعد. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فإذا كانت تجارة عن تراض منكم فإنها لا تدخل يعني في هذا الباطل. ثم قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، قيل معنى الآية هو مرتبط بالذي قبلها، وإنما قتل النفس هنا إنما هو يعني لا تقتلوا إخوانكم بأن تأكلوا يعني مالهم بالباطل، لأن أخذ مال الغير بالباطل هو بمثابة القتل، هو بمثابة قتله، وذلك أن المال شقيق الروح، يقولون المال شقيق الروح، وأن كثيرا من الناس قد إذا أخذ ماله بالباطل وغبن فإن هذا قد يسبب في موته وقتله، فيموت مثلا حسرة وكمدا على ماله الذي يعني أكل منه وأخذ منه بالباطل. وهذا مشاهد، فإن كثيرا من الناس في إذا أخذ مالهم بالباطل سواء في مقامرة ولا في غيرها ممكن يصيبه يعني غبن شديد وحزن شديد يؤدي يعني بحياته ويقتل. ولا تقتلوا أنفسكم، المقصود هنا أنفسكم إخوانكم، وعبر بالأخ عن الأخ عن الأخ بالنفس لأنه بمنزلة نفس، لأن أخوك المسلم هو بمنزلة نفسك، فكأنك يعني قتلت نفسك، لأن إنما المؤمن والمؤمنون كالجسد الواحد. وقيل ولا تقتلوا أنفسكم، طبعا لا شك أن الآية وإن كانت في مرتبطة بالذي قبلها في معنى أكل المال بالباطل إلا أن اللفظ عام والعموم يعمل به في عمومه. ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوا إخوانكم، فهذا نهي عن القتل اللي هو بمعنى القتل وليس أخذ المال فقط. وكذلك ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل الإنسان نفسه كذلك، فإنه قد جاء النهي بأن يقتل الإنسان نفسه بمعنى أنه ينتحر أو يولد نفسه للهلكة، وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على امتناعه عن الغسل في يوم شديد البرد وقد جرح، كان قد جرح وجاء في يوم شديد البرد وكان أمير أمره النبي على سرية فصلى بهم ولم يغتسل، يعني صلى بهم بالوضوء فقط ما اغتسل، فلما رجع يعني اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يعني أميرنا صلى بنا عليه أجنب وصلى بنا ولم يغتسل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك، فقال رسول الله يعني رأيت الله تبارك وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، وأني خشيت على نفسي يعني أن أغتسل في البرد الشديد يعني فأهلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم يعني نهي أن يعرض الإنسان نفسه لما يعني يهلكها ويقتلها. إن الله كان بكم رحيما، يعني إن الله راحم بكم، فارحموا إخوانكم كذلك وارحموا يعني أنفسكم، فإن الراحمون يرحمهم الرحمن سبحانه وتعالى. فعلى كل حال الآية عامة في النهي عن قتل الأخ اللي هو المسلم وقتل النفس، عن قتل الأخ سواء قتله بمعنى القتل وكذلك عن قتله بمعنى أخذ ماله عن غير وجه حق مما يسبب في يعني موته وهلاكه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يفعل ذلك اللي هو أن يقتل أخاه سواء يقتله بالقتل أو يقتله بأخذ ماله بالباطل ويسبب في هذا حال كونه معتديا عليه، وظلما يعني عدوان وظلم وليس بجهل مثلا منه أو بعدم يعني معرفة وإنما معتدي وظالم له، قال جل وعلا فسوف نصليه نارا. الصلي يعني أنه الوضع فيها ومقاساة حرها، وأصل الصلي هو الوضع في النار، فسوف نصليه نارا والنار هنا نار الآخرة عياذا بالله تبارك وتعالى. وكان ذلك على الله يسيرا يعني كان ذلك وهو إدخال هذا الذي فعل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه إلى النار أمر يسير على الله تبارك وتعالى، لأن الله هو القادر على كل شيء والعباد كلهم يعني في تحت أمره وقهره جل وعلا. وكان ذلك على الله يسيرا، أو كذلك وكان ذلك على الله يسيرا أن يبطل الله تبارك وتعالى عمله وأن يصليه النار على لارتكابه هذا يعني الجرم العظيم. ثم قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كبيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وهذا الذي نهى الله تبارك وتعالى فيه في هذه الآيات كلها إنما هو من الكبائر، كالنهي عن نكاح ما حرم الله تبارك وتعالى من النساء، وكذلك النهي عن أكل المال بالباطل، وعن قتل النفس وقتل الإخوة، فكل هذه كلها من كبائر الذنوب. قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، يعني الذنوب الكبيرة التي ينهاكم الله تبارك وتعالى عنها. وهذه بيان أن الذنوب إنما تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، وهذا موجود في هذه الآية. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فبين أن فيه كبائر إثم وفواحش وفيه لمم. وانقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو الحق. وبعض أهل العلم يقولون: ليس في الذنب صغير ولا كبير، وإنما الذنب كله من باب واحد، لأنه ينبغي أن ينظر إلى من عصى العبد وليس إلى المعصية، فكل معصية لله هي كبيرة بحسب أن الله تبارك وتعالى هو الرب العلي العظيم سبحانه وتعالى، ومعصيته معصية، سواء كان هذا الأمر الذي عصى به أمر كبير أو صغير هو معصية. ولا شك أن الذنب يعظم، لا شك بأنك لأنه خطأ في حق الرب العظيم سبحانه وتعالى. لكن قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن يعني الذنوب التي ترتكب إنما هي فيها ذنوب كبيرة فاحشة وذنوب ثاني صغيرة، وأنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فإنها كثيرة وليست سبع، فقد سئل ابن عباس يعني الكبائر سبع، فقال هي إلى السبعين أقرب، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات ليس هو حصر لكل الكبائر. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذه إنما هي من الكبائر وليست كل الكبائر، بدليل أن النبي قال صلوات الله وسلامه عليه: إن من أكبر الكبائر يعني يلعن رجل والديه. قيل: وكيف يلعن رجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب رجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فثمت ذنوب أخرى غير هذه السبع هي من الكبائر. وهنا أكل المال بالباطل ولا شك هذا، والزنا من الكبائر هذا ما ذكر في السبع، وأكل المال بالباطل هذا من السبع، وقتل الإنسان نفسه إنما هو من الكبائر. فقول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، والكبيرة على كل حال قالوا الكبيرة هي ما توعد عليه بالنار، إذا جاء وعيد من الله على فعل بالنار أو بالعذاب أو بالغضب أو باللعن، جاء هذا الأمر من فعل كذا فهو ملعون، هذا كله دليل على أن هذا الفعل من الكبائر، كقول النبي: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. فهذه اللعن، اقتران النهي عن الذنب باللعن، يدل على أنه من الكبائر. وكذلك الوعيد بالنار أو الوعيد بسخط الله أو الوعيد بعقابه، كقول الله تبارك وتعالى مثلا في المتلاعنين الرجل والمرأة، قال تبارك وتعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فالتي يلاعنها زوجها وتكون هي بالفعل قد زنت، ثم تحلف بالله تبارك وتعالى كذب بأنه أن زوجها كاذب فيما ادعاها به وأنها صادقة فيما تقول، فهذه لا شك وهي كاذبة عند الله تبارك وتعالى، فقد ارتكبت أمر كبير يوجب غضب الله تبارك وتعالى عليه. وكذلك من يتهم زوجته بالزنا وليست كذلك، كما قال تبارك وتعالى: والذين يربون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذا يوجب اللعن، فما يوجب اللعن أو يوجب العذاب أو يوجب الغضب، كل هذا لا شك أنه يدل على الكبائر، أو ما دل النبي على أنه من الكبائر وإن كان ما جاء مقترن بهذا، كما مر النبي صلوات الله وسلامه عليه على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى ولكنه عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله. فأخبر النبي قال وما يعذبان في كبير، يعني في كبير مما يظنه الناس كبير، فالناس تظن أن هذه من الصغار، لكن الرسول قال بلى إنه لكبير. ثم أخبر أن هذا كبير، وأخبر أنه موجب لعذاب القبر عياذا بالله، اللي هو النميمة وعدم الاستنزاه والاستتار من البول. فالشاهد أن الكبائر كل ما جاء متوعدا عليه بعذاب في النار أو بلعن أو بطرد من رحمة الله أو بغضب، فإن هذه يدل على أن هذا الأمر وهذا الذنب كبير. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، تنهون عنه يعني ينهاكم الله تبارك وتعالى ورسوله عنه، لأن النهي هنا الله والنبي صلوات الله وسلامه عليه، ونهي النبي من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم يعني نمحو ونمسح ونغطي ونستر عنكم سيئاتكم، يعني ذنوبكم الصغيرة. وهذا فيه دليل على أن اجتناب الكبيرة هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، أنه يغفر به الذنب الصغير. وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما، المدخل الكريم إنما هو الجنة، وسماه الله تبارك وتعالى كريم بمعنى أنه نفيس، لأنه نفيس، وكذلك أن الذي يدخله مكرم عند الله تبارك وتعالى، فهو مدخل نفيس لأنه لا أنفس ولا أغلى من الجنة ولا يعني أفضل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذه القطعة الصغيرة من الأرض في الجنة التي هي موضع الصوت أفضل من الدنيا وما فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا نصيفها على رأسها، نصيف يعني المرأة من نساء الجنة على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فشيء واحد من يعني الجنة أرضها أو ثيابها أو هو خير من الدنيا وما فيها، فهي مدخل كريم لأنه نفيس جدا، وكذلك من دخله فإنما هو يكرم عند الله تبارك وتعالى، وذلك بتلقي الملائكة وحفواتهم به، ويعني احتفاء الرب بهؤلاء الذين يعني دخلوا جنته وادخلهم جنته بأن يعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فهذا وعد عظيم من الله تبارك وتعالى، وبشرى عظيمة بأن العبد المؤمن إذا انتهى عما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الكبائر فإن الله تبارك وتعالى يتجاوز عن الصغائر اللي هي السيئات اللي هي صغائر الذنوب، ويدخله مدخلا كريما أي في الجنة. سر الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وقد ذكرنا في الدرس السابق بأن الله تبارك وتعالى هنا ينادي عباده المؤمنين ألا يأكل أحدهم مال أخيه بالباطل والباطل كلمة جامعة تجمع كل نوع من أنواع الأكل الحرام أو الكسب الحرام الذي حرمه الله تبارك وتعالى فلأن الباطل ضد الحق والحق ما حقه الله تبارك وتعالى وجعله حق فالباطل يشمل كل المكاسب المحرمة كالنصب والاحتيال والغصب والسرقة والربا والرشا كل هذا والقمار والميسر كل هذا داخل في أكل المال أكل أن يأكل أحد المسلمين مال أخيه بالباطل ثم قال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بين الله تبارك وتعالى أن حكم التجارة غير حكم الأكل بالباطل وهذا فيه دليل على أنه مهما كان مكسب يعني التجارة التي فيها تراضي من الطرفين وليس فيها ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من الغش ومن الخديعة ومن الخلابة فإن الكسب مهما كان كبيرا ما دام أنه عن تراض فهو حق ولا يدخل في باب الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ثم قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم وذلك أن أخذ المال بالباطل قتل للنفس لأن المال كما يقولون شقيق الروح إن الله كان بكم رحيما ثم قال جل وعلا ومن يفعل ذلك يعني الأكل المال بالباطل عدوانا وظلما معتديا ظالما وهذا قد يخرج منه يعني الخطأ والنسيان قد يخرج منه الخطأ والنسيان إذا إنسان مثلا أخطأ في كيل أو في وزن أو في شيء من هذا وأكل المال بدون يعني قصد أن يكون معتديا وظالما، فمن فعل وأكل مال أخيه بالباطل عدوانا وظلما قال جل وعلا فسوف نصليه نارا، وهذا تهديد وعيد، وهذا يدل على أن أكل المال بالباطل أيا كانت صورته من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن درهم الربا أنه أشد من الزنا بالأم. قال الربا 71 بابا أيسرها مثل أن ينكح رجل أمه، وإن أربى الربا عرض رجل مسلم. فأكل المال بالباطل شيء كبير، وقد تهدد الله تبارك وتعالى على أنواع من هذه يعني الأكل بالباطل بتهديد عظيم جدا، كما جاء في أكل الربا فإنه لم يأتي يعني تهديد على ذنب كما جاء التهديد على الربا، كما قال تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فهذا إعلان للحرب من الله تبارك وتعالى والرسول على آكل الربا، مما يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. قال ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وهذا تهديد وعيد شديد، وكان ذلك على الله يسيرا. يسير على الله تبارك وتعالى أن يعذب من يشاء، لأن الله تبارك وتعالى هو القوي القادر الذي ملك عباده ولا مكره له سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وهذا من أعظم الأدلة على أن أكل المال بالباطل من كبائر الذنوب. قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وقد شرحنا معنى الكبائر في الدرس السابق، والخلاصة أن الكبيرة من الإثم هي ما توعد الله تبارك، كل ما توعد الله عليه أو رسوله بغضب من الله أو لعن أو طرد أو عذاب في النار أو عذاب في القبر أو عذاب في المحشر، فكل ما تهدد الله تبارك وتعالى عليه وتوعد بوعيد من هذا فهذا داخل في معنى الكبائر، داخل في الكبير. كل ذنب أصبح فيه تهديد عليه، إما بحبوط العمل كقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، ومعنى الموبقات المهلكات، وكذلك ما قال في ترك الصلاة من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر وماله أو فقد حبط عمله، وما سمعتم في الوعيد في الربا، وكذلك الوعيد في القتل، فالقتل من أكبر الكبائر كما قال تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، أو عذاب في الموقف كقوله صلى الله عليه وسلم في عقوبة تارك الزكاة ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له يوم القيامة الصفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الوعيد على ترك الزكاة يدل أن ترك الزكاة من الكبائر، وقيس على هذا، قيس على هذا كل شيء جاء فيه لعن كقول النبي لعن الله من غير من الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثه، فجاء لعن أو غضب أو عقوبة بالنار أو عذاب في القبر كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله. فكل ما جاء عليه تهديد ووعيد بعذاب في الدنيا أو في القبر أو في الموقف أو في النار أو بحبوط العمل، فكل ذلك يدل على أنه من الكبائر. ولذلك هي ليست سبع كما قال بعض الناس، الكبائر سبع، بل كما قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب، هي أقرب إلى السبعين، وقد عدها بعض من جمع الكبائر أكثر من سبعين كبيرة. فهذه كبائر الذنوب. ومن أكبر الكبائر أكل المال بالباطل، وقد عقب الله تبارك وتعالى بعد أكل الأموال بالباطل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فدل هذا على أن أكل المال بالباطل بأي صورة من صور الباطل من الكبائر. قال جل وعلا نكفر عنكم سيئاتكم، سيئاتكم يعني الذنوب الصغار، وندخلكم مدخلا كريما. فهذا من رحمته سبحانه وتعالى أن جعل اجتناب الكبائر تقوى لله تبارك وتعالى ومخافة منه سبب عند الله تبارك وتعالى لتكفير السيئات الصغيرة. وقد جاء ما يدل على هذا من قول الله تبارك وتعالى قل لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم. فهذه آية عظيمة، يبين الله تبارك وتعالى أن من صفة أهل الإحسان أنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم قال إلا اللمم، إلا اللمم قيل الصغائر، أو قيل هي أن يلم الإنسان المسلم بالمعصية ثم يدعها مخافة الله تبارك وتعالى. قال الذين قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم وصف الذين أحسنوا فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم قال إلا اللمم، إلا اللمم يعني الصغار، الصغار. ثم قال تبارك وتعالى مبينا لماذا يعني كان من رحمته سبحانه وتعالى مغفرة السيئات الصغيرة مع اجتناب الكبائر، قال جل وعلا إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فهذا من سعة مغفرته. ثم قال هو أعلم بكم، هو أعلم بكم، وأن الإنسان من شأنه أنه خطاء وأنه لا يتجرد عن المعصية تجردا كاملا إلا لابد أن يقع في بعض الذنوب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، فالإنسان أصل من الطين والطين هابط، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فالإنسان خرج من هذا المكان، فهذا منبته ومنبعه، فبالتالي لا يمكن أن يتخلص من كل يعني القاذورات تخلصا كاملا. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فلما كان لا أحد ينفك عن صغائر الإثم، فإن الله تبارك وتعالى كان من رحمته سبحانه وتعالى أن العبد المؤمن إذا جاوز الكبائر وتركها فإن الله تبارك وتعالى يغفر له يعني الذنوب الصغيرة. وقد جاء كذلك في الحديث أن من أسباب مغفرة السيئات المداومة على الطاعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر. وقال أيضا الجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما اجتنبت الكبائر. فإذا والى الإنسان الطاعة بعد الطاعة، صلى الجمعة وصلى بعدها الجمعة وصلى بعدها الجمعة، فإن موالاة الطاعات بعضها مع بعض يكفر الله تبارك وتعالى بها ما بينها من الذنوب الصغار. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة. وسمي كريم بمعنى أنه نفيس، كما يقال عرش كريم ومنزل كريم، يعني كريم بمعنى نفيس، ولا أنفس يعني من يعني في المخلوقات من الجنة. وندخلكم مدخلا كريما. ثم قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليم. قيل في سبب نزول هذه الآية إن بعض النساء قلنا ليتنا مثل الرجال كتب علينا القتال حتى نفوز بفضيلة الجهاد والشهادة في سبيل الله، فتمنين أن يكون لهم يعني مقام الرجال في الجهاد، وكذلك تمنى، قيل أن بعضهم تمنى مقام الرجال أو المساواة بالرجل في الميراث وفيما أعطاه الله تبارك وتعالى من يعني الفضل في الدنيا، فنزلت هذه الآية. قال تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني لا يجوز للمرأة أن تتمنى ما فضل الله تبارك وتعالى به الرجل، سواء من الأعمال يعني التي يعملها للآخرة ويفوز بها رضوان الله برضوان الله تبارك وتعالى، أو سواء مما فضله الله تبارك وتعالى به في الدنيا من أن جعل ميراث الذكر وحظ الذكر من الميراث كحظ الأنثيين. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال جل وعلا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. جعل الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا من عمل الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على الرجال من الأعمال ما لم يفرضه على النساء مما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى من الخلق الذي أهل به كلا من الذكر والأنثى، فإن الرجل قد أهل لأعمال لم تؤهل لها الأنثى، وكذلك الأنثى أهلت لها لأعمال ما يؤهل لها الذكر كالحمل والولادة والمشقة في ذلك، وما رتب الله تبارك وتعالى لهن من الأجر على مثل هذا العمل، فالمرأة التي تموت في نفاسها شهيدة، والمرأة التي يعني تفقد ولدين لها فإن النبي قد أخبرهن بأنهن لهن سترا من النار، قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها ولدين إلا كان حجابا لها من النار، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه ما منكن من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة من الولد إلا كن لها حجابا من النار، فقالت امرأة واثنين يا رسول الله، فقال واثنين واثنين واثنين، وكررها صلوات الله وسلامه عليه. فلكل من الرجال والنساء جعل الله تبارك وتعالى لكل عمل يقوم به، ورتب الله تبارك وتعالى على هذه الأعمال الأجر والثواب المناسب للعمل الذي يقومه. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ثم قال جل وعلا واسأل الله من فضله. اسأل الله تبارك وتعالى من فضله، يعني ليسأل الرجال الرب تبارك وتعالى من فضله، من فضله الذي يتفضل به على عباده، وهي جنته ورضوانه وحسنته في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. يعني واسألوا الله ليعطيكم سبحانه وتعالى من فضله، وفضل الله تبارك وتعالى هو عطاء الذي يتفضل به على عباده سبحانه وتعالى، وهذا لا حد له ولا حصر له لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنها لم تنقص ما في يمينه. وفضله في الآخرة عظيم جدا، وقد أمر الله تبارك وتعالى بأن نسأل حسنة الدنيا والآخرة، وأن لا نقتصر في السؤال على حسنة الدنيا فقط، بل إن الذي يطلب الدنيا ولا هم له للآخرة فهذا لا نصيب له ولا خلاق له عند الله تبارك وتعالى، كما قال الله في من يحج ولا يسأل إلا الدنيا، قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واسألوا الله من فضله، هذا دعاء، هذا دعوة من الله تبارك وتعالى لعباده أن يسألوه سبحانه وتعالى من فضله، وأنه يحب ذلك سبحانه وتعالى، ويحب الملحاح في الدعاء، ويحب من يسأله سبحانه وتعالى. إن الله كان بكل شيء عليما، عقب الله تبارك وتعالى على ذلك بأنه عليم بكل شيء، يضع الأمور في نصابه، فيكلف الرجل بما يناسبه من الأعمال، ويكلف المرأة بما يناسبه من الأعمال، ويعطي لهذا من الحقوق، ولهذا من الواجبات، ولهذا من العمل، كل بحسب ما يقوم به موافق للحكمة، لحكمة الله تبارك وتعالى وعلمه في عباده سبحانه وتعالى. إن الله كان بكل شيء عليم، وكذلك إن الله كان بكل شيء عليما في كل عامل وما يستحقه من الثواب، فإن الله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية من أعمال خلقه وعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. ولكل، يعني لكل أحد من أهل الإسلام، أو قيل لكل شيء، جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، يعني لكل أحد جعلنا له موالي. الموالي جمع مولى، والمولى في لغة العرب هو كل من قامت بينك وبينه علاقة تجعله يواليك وأنت تواليه، فيطلقون المولى على الصديق والحليف والأخ، وكذلك يطلقون المولى أنه يقوم بين العبد وبين سيده من الولاء ما يجعل هذا يواليه وهذا يواليه، وكذلك إذا اعتقه، وأصله من الولاية، والولاية بمعنى النصر. فكل من قامت بينك وبينه علاقة من النصرة والمشاركة في أمر تجعله هذا يواليك وأنت وليه، فهذا مولى، فهذا كله بمعنى المولى. ويطلق المولى على الأعلى والأدنى، فالله تبارك وتعالى مولى المؤمنين، معنى مولاهم بمعنى أنه ناصرهم ومؤيدهم سبحانه وتعالى. والعباد أولياء الله، يقول هذا ولي الله كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني أنه وليهم سبحانه وتعالى. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فلكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. أو لكل شيء، لكل شيء متروك، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد أمر بأن يوزع في يعني نصابه وفي ورثته. ولكل مما ترك، جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قيل في معنى: والذين عقدت أيمانكم، عقدت العقد اللي هو إبرام العقد، يعني إبرامه وكتابته، وسمي الاتفاق بين طرفين بالعقد لأنه كأنك أتيت بهذا الطرف وهذا الطرف وعقدت بعضهم على بعض. والأيمان جمع يمين، وذلك أن المتعاهدين والمتعاقدين قد يقسمان على هذا بالله أنهم على هذا الأمر الذي قد تعاهد وتعاقد عليه. قيل في هذا إن هذا إنما كان في الأحلاف التي الحلف التي بينهم، وكانوا أحيانا يتواصون في هذا الحلف ويتوارثون به. وفي بدء الإسلام كان المسلمون يتوارثون بعقد الموالاة أو عقد الولاء الذي فعله النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد هجرته إلى المدينة، فإنه كان يوالي بين كل أنصار ومهاجر، إذا جاء المهاجر يكون هناك في عقد ولاء بينه وبين أنصار ليتم بينهم نوع من التعاون، وكانوا يتوارثون بهذا العقد. ثم بعد ذلك نسخ الله تبارك وتعالى التوارث بعقد الموالاة، وجعل التوارث فقط بأسبابه من النسب والمصاهرة، كما قال تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أولى ببعض في الميراث. فنسخ الله تبارك وتعالى التوارث بعقد الولاء الذي كان، وكان في أول الأمر يتوارثون بهذا العقد. فعلى القول بأن هذا: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إنه بالنسبة لعقد الولاء، فهذا يعتبر هذا الشق من هذه الآية منسوخ. أما والذين عقدت أيمانكم، كل من قام بينه تحالف وكذلك وصية بأن يعطى شيء من الميراث، فإن هذا يجب الوفاء به. فكل وصية واجبة أنفذها الموصي فإنه يجب أن تنفذ. قيل كذلك: إن يدخل في هذا ما أوصى به الموصي، يوصي لشخص ثم هذا الشخص يموت قبل أن يقبض ما أوصى به يعني الموصي، فهذا يصبح لورثته، لأنه ما دام أنه قد أوصى بهذا وقد كتب هذا، فإنه إذا مات من أوصى له فيكون حقا لورثته. فقول الله تبارك وتعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني كل ما تعاقدت عليه وجعلته داخل في مسمى يعني الوعد والعقد، فهذا لا بد أن تعطيه نصيبه، يصبح حقا له. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، وهذا يشمل إيتاؤه في الدنيا وإيتاؤه كذلك، يعني إيتاؤه في الحياة وإيتاؤه كذلك بعد الممات. إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني إن الله تبارك وتعالى مشاهد ومطلع على كل أمر، فما دام أنك قد يعني عاهدت ووعدت فيجب أن تلتزم بهذا حيا في حياتك وكذلك ميتا في تركتك، فإنما يعطى إذا كان يعني الميت قد وعد أحدا بأن يعطيه وأن ينفذ هذا وكان بينهم عهد، فهذا لابد أن يعني ينفذ. وعلى كل حال، قد أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن معطي الهبة لا يجوز له أن يعود في هبته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء. وهذه العادة الخسيسة ليست إلا للكلب، فإن الكلب إذا أكل بعد ذلك يخرج الطعام كله من جوفه ثم بعد ذلك يعود عليه فيلعقه مرة ثانية. فشبه النبي الذي يهب شيء ثم يعود في هبته ويسترجع هذه الهبة بهذا المثل بالكلب يقيء ثم يعود في قيء. على كل حال، يعني سواء كانت الهبة داخلة في هذا أو غير داخلة، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بأن كل من يعني عقد عقدا أكده باليمين فإنه يجب أن يعطى نصيبه. قال: فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله تبارك وتعالى مشاهد لكل شيء، وهذا فيه تهديد وعيد في من ينكل عما يعني عقده من عقود. ثم قال جل وعلا: رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، يخبر الله تبارك وتعالى بأن الرجال قوامون. قوامون جمع قوام، والقوام هو القائم كثير القيام على النساء، بمعنى أنه قائم عليها يعني بالتربية وبالإقامة على الحق وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر وبالرعاية. فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الرجل راعيا في بيته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. وكذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأمر الرجل بأن يقي نفسه النار وأن يقي أهله النار كذلك، وهو بإقامتهن بإقامتهم على الحق. الرجال قوامون على النساء، هذا خبر من الله تبارك وتعالى، وهذا الخبر بمعنى الأمر، بمعنى الأمر يعني أنه يجب على الرجل أن يكون قواما على المرأة. ثم بين الله تبارك وتعالى لماذا جعل يعني هذه الحقيقة وأمر هذا الأمر، قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، يعني بما بالسبب، يعني سبب ذلك أن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض، يعني فضل الرجال على النساء في أمور كثيرة، في رجاحة العقل وفي القوة وفي الاتزان وفي يعني كمال الدين، فإن هذه الأمور كلها قد جعلها الله تبارك وتعالى الرجال ليكون الرجال الرجل أقوم وأقدر على إقامة المرأة على الحق. ثم قال: وبما أنفقوا من أموالهم، كذلك مما من أن الرجل هو الكاسب وهو المطلوب منه أن ينفق على أهله، فلما كان هو الكاسب وهو المنفق فكذلك كانت يده له اليد العليا، فكذلك كانت له القوام، له القوامة وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال تبارك وتعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. فالصالحات يعني من النساء جمع صالحة، قانتات، القنوت هنا قانتات بمعنى الطاعة، يعني أنهن مطيعات لأزواجهن. هذه المرأة الصالحة أول صفة منها أنها قانتة، القنوت بمعنى الطاعة. حافظات للغيب، حافظات للغيب، وللغيب يعني كل ما غاب عن الزوج، سواء كان من ماله، من عرض زوجته، من سره، فهي حافظة لها، حافظة لزوجها في غيبته، حافظة لماله وسره وشرفها وعفتها وفراشه، فهذه الصفة الثانية. فالزوجة الصالحة مطيعة للزوج، حافظة للغيب. ثم قال تبارك وتعالى: بما حفظ الله، بما حفظ الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الحافظ، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: احفظ الله يحفظك. فإذا قام الإنسان يعني بحفظ حقوق الله، بحفظ يعني حقوق الله تبارك وتعالى وجبات الله، حفظه الله تبارك وتعالى، يعني أنهن لا يفعلن هذا إلا بحفظ الله تبارك وتعالى وستره، فإن كل خير منه سبحانه وتعالى، فلا يقوم أحد بخير ولا يقدر على حق إلا بإقدار الله تبارك وتعالى. قال: بما حفظ الله. هذه الصالحة. أما القسم الثاني قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. القسم الثاني من النساء قال: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز أصل النشز هو المرتفع من الأرض، فالنشوز هو العلو، يعني علو المرأة على زوجها وتأبيها عليه وتركها لأمره، وهو ضد القنوت. فالقانتة خاضعة المطيعة، والناشز عالية عاصية. وكلمة النشوز تجمع كل الصفات السيئة في المرأة، تجمع كل الصفات السيئة، تجمع هنا في النشوز، لأن النشوز معناه العلو عن الزوج، وإذا تعالت المرأة على زوجها عند ذلك خلاص يدخل في هذا كل صفات الذنب، لأنها معناه أنها ستعصى أمره، ستحتقره، لن يكون له يعني قوامة في البيت، ستخالفه، لن تحفظ غيبه وسره، كل هذا من معاني النشوز. فمعاني النشوز، كل معاني السوء الذي تكون في المرأة تدخل في هذا الباب، في باب النشوز، فهو أصلها. وكل مرد يعني العمل السيء من المرأة يعود إلى يعني هذه اللفظ: واللاتي تخافون نشوزهن. والخوف هنا إنما هو ليس التوقع، وإنما التحقق، التحقق وليس التوقع. في فرق بين التوقع يعني يتوقع يخاف أن يقع هذا الأمر، وفي هنا تخافون بمعنى يعني تتحققون هذا الأمر، يعني إذا وقع النشوز بالفعل، وليس إذا تخوف الزوج من أن يقع النشوز مستقبلا من الزوجة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ هو الكلام الرقيق المباشر الذي فيه زجر وفيه نوع من الوعد من الوعيد، وفيه يعني تقويم إلى الحق وبيان ما يكون يعني قد أساء فيه المسيء، كل هذا داخل في معنى الوعظ. فعظوهن هذا الأمر الأول، ثم قال جل وعلا واهجروهن في المضاجع. الصحيح من أقوال أهل العلم بأن الهجر في المضاجع إنما هو الهجر في الفراش، يعني ترك مجامعتهن وترك، قال بعضهم واهجروهن في المضاجع، كذلك يدخل فيه الهجر هجر كلامهن. واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد بين النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الضرب إنما هو ضرب غير مبرح، يعني لا يصيب الإنسان بالبراح، يصيب المضروب بالبراح، والبراح هو يعني شدة التعب والألم التي يعني تعي المضروب ولا تخيم، يعني ضرب لا يكسر عظما ولا يقطع لحما ولا يعني، وإنما هو ضرب تأديب. اضربوهن. ثم قال جل وعلا فإن أطعنكم أي بواحدة من هذه، والصحيح بأن الواو هنا للجمع لكنها كذلك للتدرج، للتدرج، فإن هذه كلها من وسائل التقويم، فيكون الأول ثم ما يليه ثم ما يليه. فعظوهن أولا، ثم اهجروهن في المضاجع ثانيا، ثم اضربوهن ثالثا، وهذا عند تعذر وتعسر العظة والهجر. فإن أطعنكم أي بعد واحدة من هذه فلا تبغوا عليهن سبيلا. تبغوا بمعنى تطلبوا، يعني لا تطلبوا عليهن سبيلا يعني للعقوبة والشدة والنفرة والقسوة، فإن هذا إن الله كان عليا كبيرا. عقب الله تبارك وتعالى على هذا بقوله إن الله كان عليا، فهو العلي على عباده سبحانه وتعالى جميعا، سبحانه وتعالى كبيرا عظيما. وهذا فيه بيان أنه فوق كل يعني كبير وقادر، فوقه القادر سبحانه وتعالى الذي يقدر على كل أحد جل وعلا، كما في الحديث الصحيح حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت خلفي من يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الصوت من يدي، فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. فقال أو لو لم تفعل للفحتك النار، قول لمستك النار. الشاهد في الحديث قول النبي صلوات الله والسلام عليه لأبي مسعود البدري اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فالله هو القادر سبحانه وتعالى، فهذا هنا تهديد، يعني معناه إذا كان الله تبارك وتعالى قد جعل لكنا أيها الرجال القوام على النساء، وكذلك أباح لكنا تقويمهن بالموعظة والهجر في المضاجع والضرب، فإنه لا يجوز لكم أن تبغوا عليهن سبيلا، واعلموا أن الله تبارك وتعالى مطلع، وأنه هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. قال بعض أهل العلم إن وإن خفتم شقاق بينهما إن الخطاب هنا للأولياء، وقيل إن الخطاب هنا للحاكم لولي الأمر، ولا شك أنه خطاب لهؤلاء وهؤلاء، يعني خطاب للأولياء والأقارب، وكذلك خطاب للحاكم والقاضي الذي يتقاضى إليه في الخلاف بين الزوجين. وإن خفتم شقاق بينهما، يعني إذا علمتم أنه سيحدث الشقاق، الشقاق يعني أن يكون كل في شق، فيقع الفرقة والطلاق بينهما بين الزوج وزوجه، قال جل وعلا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إذا كان هذا خطاب لأولياء الزوج والزوجة فيكون على أقاربهم أنهم إذا علموا أن هناك شجار وخلاف بين هؤلاء الزوجين فعلى يعني أهالي وأقرباء يعني الزوج والزوجة أن يجتمعا ليختار حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، يجتمعان ليقربا ويصلحا بين الزوجين. وعلى القول الثاني أن هذا إلى القاضي وإلى الحاكم قبل أن يعني إذا علم القاضي أنه ممكن أن يكون الشقاق بين الزوجين المتنازعين فعليه أن يستدعي قبل أن يفصل ويفرق بينهما أن يستدعي حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة، فربما يعني كان على يدهما إصلاح الأمور. واختيار حكم من هنا وحكم من هنا من الأهل فيه مصالح كثيرة. أولا أنه إذا كانت ثم أسرار فإنها تبقى محصورة في دائرة الأهل، فربما كان الخلاف بين الزوجين إنما لا يعني يستحسن نشره بين الناس، وخاصة أن علاقة الزواج علاقة خاصة، فإن عقد الزواج يوجب مشاركة الرجل والمرأة في كل شيء، في الطعام والشراب والفراش وفي أمور من أمور السر كثيرة، وكذلك من أمور العلن، فأكثر النكاح سر، وأمور العلن كالخلاف على المال والخلاف على السكنة والخلاف على النفقة ونحو ذلك، وقد يكون الخلاف على أمور كذلك من أمور سر لا ينبغي أن يطلع عليها يعني الأبعدون. فإذا كانت مثل هذا الأمر أصبح ما يكون الحكم من أهل الزوج وحكم أهل الزوجة، يصبح هنا يعني بحثهم في الخلاف الذي هذا طبيعته هذا شأنه محصور في الأهل. كذلك لأن الأهل أحرص على يعني اللحمة ورجوع المودة والعشرة وبقاء الزوجية، قد يكون من الغريب، فربما أن القاضي جالس قاضي لا يهمه أن يعني يحكم بالفراق، فإذا رأى والله أي خلاف وأي كذا خلاص يحكم على طول بالفراق. أما إذا كان يعني اجتمع حكم من هنا من أهل الزوج وأهل الزوجة فإنهما يعني لعطفهما يكونون أقرب إلى أن يكون أن يقع الصلح والخير بين الزوجين. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قال جل وعلا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قيل إن يريد يعني الحكمان، وقيل إن يريد الزوجة، وأقرب رجوع للضمائر هنا اللي هو الحكمان، يعني إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق الله بينهما يعني بين الزوجين. فإذا كانوا من أهل الإصلاح يعني الحكم هذا رجل من أهل العقل والدين وهذا رجل من أهل الدين والحكمة واجتمع وكانوا أرادوا الإصلاح، فإنه بهذه الجهود وبهذه الإرادة فإن الله تبارك وتعالى يوفق يعني بينهما بين الزوجين. أو إن يريد الزوجين إصلاحا فإن بعث هذين الحكمين و نية الإصلاح تكون هذه سبب لأن يوفق الله تبارك وتعالى بينهم. إن الله كان عليما خبيرا، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى من شؤون عباده، خبير، الخبرة هي أدق العلم، العلم الدقيق يعني العلم ببواطن الأمور، فبواطن الأمور كلها يعلمها الله تبارك وتعالى. وقد ناسب هذا أن هذه الأمور التي تكون من خلاف غالبها أمور من الأمور الباطنة الأمور السر، فيخبر الله تبارك وتعالى أنه عليم بكل شيء خبير به أنه لا يخفى عليه خافية من شؤون عباده سبحانه وتعالى. وبهذا يصبح أو يرشد الله تبارك وتعالى عباده في إذا وقع الخلاف بين الزوجين أن يتدرج في هذا الأمر في أربعة مراحل قبل أن تقع الفرقة ويقع الطلاق. الأول الوعظ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين ألا يقربوا الصلاة حال كونهم سكارى. وهذه الآية نزلت في مرحلة من مراحل تحريم الخمر، فإن الخمر مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بين الله تبارك وتعالى لهم ما فيها، عندما سألوا عنها ما فيها من المنافع والإثم. والمرحلة الثانية هذه الآية، وقد بين الله تبارك وتعالى، نهى الله تبارك وتعالى المؤمنين عن خربان الصلاة ووقت سكرهم. والمرحلة الثالثة هي أن الله تبارك وتعالى أنزل فيها قوله الفاصل، قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذه آية المائدة. قيل إن آية النساء هذه أولا، ثم بعد ذلك جاءت آية البقرة، ثم آية المائدة. أما الآية الرابعة في الخمر فهذه تمثل وجه من وجوه التفسير، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه من سورة النحل، وسورة النحل مكية. وقيل إن هنا ذكر الخمر في هذه الآية إنما جاء على صفة أنها جزء من النعم، حيث هم يعدونها نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، سكرا على قول من أقوال أهل التفسير أن سكرا يعني مسكرا، ورزقا حسنا، رزقا حسنا مما يصنع يعني من التمور ومن الأعناب. وقيل إن في هذه الآية كذلك فيه طعن في الخمر، لكن بدلالة خفية، لأنه إذا ذكر شيئين وذكر شيء بأنه حسن فمفهوم المخالفة أن الشيء الأول سيء. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فقول الله رزقا حسنا يدل على أن سكرا إنما هو بدلالة مفهوم المخالفة ليس بحسن، فيكون هو جاء في باب التمدح والإنعام، لكن على طريقة العرب، فقد كانت العرب تعتبر بأن الخمر هي أعظم يعني متعهم ومنتهى يعني سعادتهم. وكانت الخمر قد استشرت في العرب استشراء كبيرا جدا، يشربها الصغير والكبير، وقلة من العرب فقط في الجاهلية هم الذين كانوا يمتنعون عنها. ولذلك لم ينزل تحريم الخمر دفعة واحدة، وإنما تدرج الله تبارك وتعالى معهم في تحريم، ببيان أولا مفاسدها، ثم بعد ذلك بنهيهم عن أن يشربوها في يعني قبل وقت الصلاة فيأتوا الصلاة وهم سكارى. وهذا ينفر، لأن ينفر أهل الطاعة من أن يأتي الصلاة وهو في حال لا يجوز له أن يصلي فينفر من هذا، أو تختلف أوقات شربهم فيشربونها في غير أوقاتها التي اعتادوها فيها، وعند ذلك يكون هذا تمهيد لأن يتركوها بالكلية. ثم نزل تركوها بالكلية، وكان هذا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم ينزل تحريم الخمر إلا في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، نهاهم الله تبارك وتعالى أن يقربوا الصلاة حال كونهم سكارى. سكارى جمع سكران، وأصل السكر هو القفل، فالسكران من السكر، لأنها الخمر تقفل يعني تقفل الفم. وسميت خمر كذلك لأنها تخامر العقل، معنى أنها تغطي. وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، وسكارى هنا بمعنى أنه قد يعني سكرت وقفلت الخمر عقله فلا يدري ما يقول. قال جل وعلا حتى تعلموا ما تقولون، يعني لا تقرب الصلاة إلا بعد أن يفوق من السكر ويعلم القول الذي لا يقوله، حتى لا يقف الصلاة وهو على هذه الحالة فيسب نفسه أو يسب ربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا جنبا إلا عابري السبيل، يعني لا تقربوا الصلاة كذلك حال كونكم جنبا، ثم استثنى الله قال إلا عابري السبيل. الجنب هو الذي أصابته يعني جنابه توجب، هنا الجنب من الجنب قيل أنها مأخوذة من الجنابة يعني البعد، فكأن الذي يعني قد غشي امرأته أو الذي الحائض أو من أصابه سبب من الأسباب الشرعية التي بها يعني يكون جنبا، بمعنى أنه يجب تجنيبه وإبعاده، فهذا معنى مفهوم لماذا سمي يعني من غشي امرأته يعني بالجماع. وكذلك المرأة إذا حاضت جنب، جنب أولا هذا اللفظ يطلق على يعني هي صفة للمفرد والمثنى وكذلك المؤنث والمذكر، فنقول رجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب وامرأتان جنب ورجال جنب ونساء جنب، فهو وصف واحد، ومعنى أنه جنب يعني يجب يعني تجنيبه وإبعاده. ولا جنبا، والجنابة تكون في رجل باحتلام، إما باحتلام وإما بجماع، وفي المرأة إما بجماع وإما بحيض. والصحيح كذلك الذي استمر عليه الأمر أن يعني إذا مس الختان الختان فهو جنب، فما مما يجب الغسل ليس الإنزال، وإنما كان الإنزال في أول الإسلام، إنما الماء من الماء، ثم بعد ذلك نسخ هذا بقول النبي صلى الله عليه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فكل من يدخل تحت مسمى الجنب هذا لا يجوز له قربان الصلاة. قال جل وعلا إلا عابري سبيل، لا يقرب الصلاة إلا عابري سبيل، على هنا الصلاة قيل المساجد، إلا عابري سبيل يعني يجوز لعابري السبيل أن يقرب المسجد، وقربانه المسجد إنما هو سيره فيه فقط، أما مكثه فيه فحرم. وقيل إن هذا استثنى الله تبارك وتعالى إلا عابري السبيل، لأن المساجد عندما بنيت ومنهم مسجد النبي صلى الله وسلم عليه كانت بعض أبواب يعني من هم بجوار المسجد مشرعة فيه، يعني لا يدخل بيته إلا عن طريق المسجد، فيصبح من العسير عليه يعني إذا كان جنبا ألا يدخل بيته، فلذلك سمح لهم بأن يمروا بالمساجد مرورا. فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، هنا على تفسير معنى الصلاة بمعنى المساجد، فلا يجوز لجنب أن يأتي المسجد إلا عابر السبيل فقط، أن يقطعه مارا منه، وأما ماكثا فيه وباقيا فيه فلا. وأما من فسر من أهل العلم ولا تقرب الصلاة هنا بمعنى الصلاة اللي هو أن يصلي، وقال إلا عابر السبيل، يقول هذا الاستثناء بالنسبة للمسافر، يعني أن المسافر أذن له أن يتيمم ويصلي، لأن في وجوده في الحال أن المسافر غالبا لا يجد الماء فسمح له بأن يعني يصلي بالتيمم إلا عابر سبيل حتى تغتسل. حتى تغتسل أي من الجنابة، والغسل يعني كما بينه النبي صلى الله عليه هو لابد من تعميم البدن كله بالماء من مفرق الرأس إلى يعني أخمص القدم، تعميم البدن كله مع أصول الشعر كذلك. والغسل الكامل كان النبي في غسله صلوات الله وسلامه عليه يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث حسبات صلوات الله وسلامه، أو يفيض الماء ثلاث حسبات على رأسه فيغسل أصول الشعر، ثم يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر، ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وإن كنتم مرضى، والمريض هنا المرضى هنا إنما هو المريض الذي لا يستطيع أن يمس الماء، يوجد الماء ولكنه لا يستطيع أن يغتسل، وإذا اغتسل زاد مرضه أو تعرض للهلاك، أو يكون نوع المرض هذا إذا مسه الماء تضرر منه الحصبة مثلا، وبعض أنواع الأمراض في الجلد أنه لو غسل جلده تضرر بها، وليس أي مرض يعني يمنع من الغسل ويبيح التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر، وعلى سفر هنا ليس مسافرا مطلقا، فإن المسافر إذا كان عنده ماء واجب عليه وأجنب لابد أن يغتسل، ولكن على سفر ولم يجد ماء كما سيأتي في الاستثناء قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء. أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، وكانوا يقصدون هذه الأماكن لقضاء حاجتهم، وأصبح هذا العرف أنه جاء من الغائط يعني أنه بمعنى أنه قضى حاجته. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، قيل هنا إن الملامسة النساء معناها الجماع، أن المقصود هنا الجماع وليس مطلق اللمس، وأن هذا من الكناية، من كنايات الجماع كالمباشرة والملامسة والنكاح، كل هذه إنما هي كنايات يقصد بها يعني الجماع. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني إذا تعرض الإنسان لأمر من هذه الأمور، إما أمر يمنعه من استعمال الماء كالمريض، أو أنه في سفر ويتعذر عليه وجود الماء، أو أنه جاء من الغائط ولم يجد الماء، أو لامس النساء، يعني إذا جمعت هذه الآية من أحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر، قال جل وعلا فلم تجدوا ماء، يعني إذا حدث لأحدكم أي أمر من هذه الأمور ولم يجد ماء أي ليتطهر فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم هو القصد، أقول تيممت المكان الفلاني بمعنى أني قصدته، فتيمموا يعني اقصدوا وتوجهوا صعيدا طيبا. الصعيد هو وجه الأرض، هو وجه الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا، ومعنى طيبا يعني نقيا طاهرا، يعني ليست أرض نجسة وإنما أرض نقية طيبة، كالأرض التي تنبت الكلأ أو العشب فهذه طيبة، كما جاء في الحديث إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فالأرض الطيبة والصعيد الطيب هو الصعيد الأرض النظيفة اللي هي التي تقبل الماء ويمكن أن يعني تنبت العشب، أما إذا كانت الأرض غير طاهرة فمفهوم هذا أنه لا تقصد هذا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فامسحوا بوجوهكم يعني امسحوا من هذا الصعيد الطيب بالوجه واليد. وقد بينت السنة يعني صفة التيمم في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، أن النبي قال له إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم مسح يعني إحداهما على الأخرى ثم مسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم. فجاء المسح مسح اليدين يعني بالصعيد قبل مسح الوجه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عفوا عنكم سبحانه وتعالى، العفو الذي لا يؤاخذ يعني بالذنب ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى، غفورا للذنوب معنى أنه ساتر لها سبحانه وتعالى. ومن أجل أنه يتصف بالعفو والمغفرة فإنه سبحانه وتعالى لا يكلفكم ما لا تطيقون من حمل الماء مثلا في المسافات، ومن إعنات المريض بأن يغتسل ولو مات، وأنه يجب أن يغتسل إذا أصابته جنابة وإن كان مريضا ولو صابه هذا، وإنما يسر الله تبارك وتعالى لكم هذا الحكم وجعلكم تنتقلون من الماء اللي هي الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، والطهارة الترابية ما ميسرة لأن الأرض كلها وجه الأرض يعني صعيد طيب، وهذا من الأمور التي فضل بها نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما أحد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. وهذا من التيسير العظيم، لأن من كان قبلنا كانت لا تقبل صلاتهم إلا في المسجد، إلا في البيعة المخصصة لذلك، ولا يقبل منهم الطهارة إلا بالماء. وفي هذا يعني قصر شديد وحكم يعني قوي، وذلك أنه يلزم كل واحد منهم أن لا تدركه الصلاة إلا وهو في يعني قريب المسجد حتى يصلي فيه إذا جاءت الصلاة، لأنه لو صلى في غير المسجد لم تقبل منه. وكذلك يلزمه أن يحمل ماءه أينما سار، لا بد أن يحمل ماء طهوره أينما سار في أي مكان سار. أما المؤمن فإنه، أما أهل الإيمان أهل الإسلام أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد خفف عنهم هذا، فإن الله تبارك وتعالى أباح لمن أدركته الصلاة في أي مكان يكون فيه أن يصلي في غير مسجد، وأنه لا يحمل ماءه، هو إنما يعني التراب والصعيد الطيب يكفي. إن الله كان عفوا غفورا. في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مما يدل على أنه لا بد أن يكون يعني الصعيد الطيب يعلق باليد، لأن منه هناك للتبعيض لا بد أن يكون عالق باليد. صفة التيمم هي ما سمعتم من حديث عمار بن ياسر، وأن كان فيه لبعض أهل العلم يعني كلام في صفة التيمم قالوا فيه وليس فيه يعني شيء يصح إلا هذا حديث عمار، أن النبي قال: إنما كان يكفيك أن تفعل بيدك هكذا، وضرب الأرض بيده ضربة واحدة ومسح بيعني إحداهما للأخرى ثم مسح بهما وجهه صلوات الله وسلامه عليه.